بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإمامة الصبي، وأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صحة إمامته في الفرض والنفل، وأن مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة أنه لا يؤم في الفرض، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يؤم في النفل أيضا. ومر بنا أن الراجح أن الصبي يؤم في الفرض والنفل لما جاء في حديث عمرو بن سلمة، وكذلك أيضا من صحت صلاته صحت إمامته، وأن الدليل الذي استدل به الجمهور ما جاء عن ابن مسعود وابن عباس في أن الصبي لا يؤم حتى يحتلم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول إنه لم يقف على إسناد هذين الأثرين، وكذلك أيضا ما جاء مرفوعا فإنه لا يصح، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. وكان من ربنا أن مجاهدا قال بذلك، وعزي هذا إلى مصنف بن أبي شيبة، ها؟ من عباس مجاهد، ها؟ كيف؟ مجاهد الشعبي هنا في المصنف. كلها أيضا تحتاج إلى نظر في أسانيدها، يعني ما جاء هنا ساق بالأسانيد عن النخعي. الحمد لله. عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في شهر رمضان، يعني في النفل وليس في الفرض. وعن الحسن ساق بإسناده عن الحسن، ويحتاج إلى النظر في الإسناد قبله، قال لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. وجاء عن عطاء وعمر بن عبد العزيز قال لا يؤم الغلام قبل أن يحتلم. فيه أيضا عن عنت ابن جريج في هذا الإسناد قال لا يؤم الغلام قبل أن يحتلم في الفريضة ولا في غيرها. أما هذا الإسناد فلا يصح. طيب، وجاء عن الشعبي قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وجاء عن مجاهد قال لا يؤم غلام حتى يحتلم، وبقية هذه تحتاج إلى نظر في أسانيدها. وعلى كل حال، حتى لو فرض أن هذه الأسانيد قد صحت فإن يعني حتى لو فرض أن هذه الأسانيد قد صحت فتعارض الحديث المرفوع الصحيح، وكذلك أيضا جاء في بعضها أنه يؤم. وهنا في هذه النسخة مصنف ابن أبي شيبة تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، وتقديم ناصر بن عبد العزيز الشتري، يعني قدم له أبوه. وعلى أساس أن التحقيق وليس تحقيقا بالمعنى المعروف، يعني الكلام على الأسانيد والحكم عليها، يتكلم على البعض، يتكلم على بعضها أن هذا منقطع وهذا فيه كذا، ولكن مثل هذه الآثار التي بين أيدينا ما تكلم عليها جميعا بشيء، وكذلك آثار كثيرة لم يتكلم عليها بشيء، وبعضها تكلم عليها والأكثر لم يتكلم عليها. بعضها ما يقول صحيح أخرجه مسلم، قد انتقد على الشيخ الألباني في تحقيقه لشرح الطحاوية كيف يقول صحيح أخرجه مسلم، صحيح أخرجه البخاري، هل يحتاج أن يقول صحيح وهو في البخاري أو في مسلم؟ وهناك ذلك، على أن أكثر هذه الآثار ما تكلم عليها. يقول صحيح أخرجه البخاري. طيب، على كل حال مر بنا أن القول الصحيح في المسألة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من صحة إمامة الصبي، فإذا وجد غيره ممن يحفظ مثله أو أكثر من البالغين الكبار فهو أولى منه للمعاني الأخرى التي ذكروها، من أن الصبي قد يحصل منه شيء وقد يخل بشيء من الصلاة. طيب، ثم تكلم القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى على إمامة المرأة وأنه لا يصلي رجل خلف امرأة، زاد هنا الصلاة خلف الفاسق، وقد مر بنا في درس شرح السنة للإمام المزني شيء من الكلام على هذا، لكن نقرأ ما ذكره هنا لأنه مختصر، ونقرأ ما ذكره في إمامة المرأة. قال المصنف يعني الشيرازي رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث لا يصح. قال: ولأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة، ثم قال: وليس منها شيء ثابت، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم وله، وإن أساءوا فلكم عليه. قال: وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري وغيره، في الصحيح وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين. قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة، ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذلك تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما من كانت بدعته مكفرة فلا يصح الصلاة خلفه. قال: وتصح فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت، وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل، كشارب الخمر والزاني، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. الإمام مالك يقول: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل. من هو الفاسق بغير تأويل؟ قال: كالزاني شارب الخمر، لكن الفاسق بالتأويل المبتدع الذي يكون عنده بدعة مفسقة ولكن بتأويل، وبدعته لا تخرجه عن الإسلام. لكن يقول الزاني والخمار الإمام مالك لا يرى صحة الصلاة خلفهما، والجمهور على أن الصلاة خلفه ما تصح، ومذهب الشافعي أنها تصح مع الكراهة. فإذا وجد مسجد آخر فيه إمام ليس بمبتدع ولا فاسق فإن الإنسان يذهب إليه ويترك الصلاة خلف هذا، لا لأن الصلاة باطلة لكن زجرا له ولأمثاله. ولا ينبغي لمن ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن يولي على المسلمين في الإمامة والخطابة وغيرهم أهل البدع والفساق فيبعدهم كما أبعدهم الله. قال فرع: وقد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه، ومن لا يكفر تصح، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، ومن ينكر العلم بالجزئيات، يعني من يقول إن الله لا يعلم الجزئيات. قال: وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع، واختلف أصحابنا في تكفيره، فأطلق أبو علي الطبري في الإفصاح والشيخ أبو حامد الإسرائيلي ومتابعوه القول بأنه كافر. قال أبو حامد ومتابعوه: المعتزلة كفار والخوارج ليسوا بكفار. ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي. الخوارج اختلف العلماء في تكفيره، وذهب جمع من أهل العلم إلى كفره من المتقدمين ومن المعاصرين، حتى أن من المعاصرين الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن الألباني رحمه الله يقول: أنا عندي شك في إسلامه. الشيخ الألباني لما ذكر له خوارج العصر سيقول: أنا عندي شك في إسلام هؤلاء. الشيخ ابن باز والفوزان وجمع من المتقدمين يرون كفرهم، والراجح أنهم ليسوا كفار لأن عندهم شبهة، فمع أنهم يكفرون المسلمين، مع أنهم يكفرون المسلمين، لكن كما سئل علي بن أبي طالب عنهم عن الخوارج الأولين قيل لهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، يعني جهلهم أنهم ظنوا أنهم يفرون من الكفر بتكفير المسلمين. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هؤلاء يقرؤون القرآن كثيرا ويذكرون الله كثيرا. قال: قيل له: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم مبتدع ضلال ولكنهم ليسوا كفارا، لكن من استحل منهم دماء المسلمين وأقيمت عليه الحجة وبين له وأصر على ما هو عليه بعد إقامة الحجة فهذا أمر آخر، لأنه استحل شيئا حرمه الله عز وجل. قال: وقال القفال كثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع. قال صاحب العدة: هذا هو المذهب. الإمام أحمد كان يقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ولم يكفر ابن أبي دؤاد ولا الأئمة ولا القضاة ولا كفر المعتصم ولا المأمون بأعيانهم. ففرق كما مر بنا من قبل بين أن نقول من قال كذا فهو كافر، وبين أن ننزل الكفر على شخص بعينه ونقول فلان هذا بعينه كافر لا تصح الصلاة خلفه. فإلا على سبيل المثال مثل من يأخذ بعقيدة المعتزلة من الزيدية في هذه الأبواب، يقولون بخلق القرآن ويقولون بنفي الصفات ويقولون بالقدر ويقولون بمسائل من هذه المسائل، يقولون بنفي الرؤية ويقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، كل هذه مسائل العلماء حكموا عليها بالكفر، لكن ما نستطيع أن نكفرهم بأعيانهم وهم كفرقة المعتزلة ومن أخذ بقولهم من الزيدية. عند العلماء ليسوا كفار، مبتدعة، هؤلاء من أهل بدعة الصلاة خلفهم تصح. ولا في الجهنية الرافضة الجعفرية الاثني عشرية الذي يقول بوحدة الوجود وأن الله وأن كل شيء هو الله ولا تتصوفه، الذي نعرف أنه يدعو الموتى والمقبورين، الذي يتردد على السحرة والمشعوذين، الذي يفعل السحر ونحو ذلك، كل هؤلاء لا تصح صلاته ولا تصح صلاة خلفه. قال صاحب العدة هذا هو المذهب. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وهذا هو الصواب، فقد قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، ولم يزل السلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليه. يعني مع أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، مع أنهم ينفون الرؤية، ومع أنهم ينفون أكثر صفات الله عز وجل، لكن بتأويل وأخذ بقولهم من سبق لكم. فهؤلاء على تأويل، ليسوا كفارا، فبخلاف الجعفرية العشرية، خلاف قلاة المتصوفة الذين يقولون كل شيء هو الله، وأحدهم يقول سبحاني سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ويقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. يعني يقول العبد رب والرب عبد، لأن كل شيء عندهم هو الله، العمود هو الله، هذا هو الله، الكتاب هو الله، الجدار هو الله. فحتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة. يعني كل شيء في الكلب والخنزير عياذا بالله. فيقول قائلهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. إذن من هو المكلف منهم بالصلاة والصيام وسائر التكاليف؟ قال: إن قلت عبد، المكلف هو العبد، فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. طيب والحل؟ لا صلاة ولا صيام. فيعني يتركوا جميع أمور الدين. وآخر كان يقول: ما في الجبة إلا الله. يعني نفسه، يعني جبة، هو لابس جبة، يقول ما في جبة إلا الله. والشعراني في طبقاته، طبقات الصوفية، يعني يتكلم على بعضهم، قال وكان رضي الله عنه، يشرد لواحد منهم، وكان رضي الله عنه تاركا لجميع الواجبات فاعلا لكل المحرمات. قال المعلق: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ إذا كان هذا رضي الله عنه، طيب لعنة الله على من؟ وآخر يقول: وكان رضي الله عنه يوما قد حضر المسجد وقد غاب الخطيب، فصعد على المنبر رضي الله عنه وقال للناس: أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس. قال رضي الله عنه قال للناس وقال يشهد أنه لا إله لهم إلا إبليس. قال: فاخترط الناس سيوفهم ولحقوه، هرب من المنبر خارج المسجد والناس لحقوه. وهذا يترضى عليه ويترضى على آخرين. يقول: كان رضي الله عنه يعيش في الزبائن والقمامات ويأكل قاذورات وغيرها، وذكر أشياء غريبة وعجيبة. وأن أحد شيوخ قام يتبرز، وقام واحد من المريدين طيب الخراء، فأنكر عليه من أنكر، قال: دعه، إنما راع سلم. هنيئا لهم هذا العسل، لو عجزادوا يجوا عند يستحلهم البيارة مليئا من هذا العسل. فبالذات لو كان بيارة مركز ولا مسجد كبير وغيرها. فالمهم يعني مثل هذا، يعني من يصدق يعني مثل هذه الأشياء وتكتب في كتب على أساس أن هذه طبقات الأولياء، وأن هذه من كراماتهم، يأتي إلى بعض الدجاجلة السحرة المشعوذين يترضى عليهم مثل ما سبق. يعني يقول يعني: وكان رضي الله عنه تاركا لجميع الواجبات فاعلا لكل المحرمات، و والذي يخطب عاريا والذي رأى رجلا معه أتان أمره أن ينزل يمسك له بالأتان يفعل بها الفاحشة. فقل ذي الحمار رضي الله عنه أعوذ بالله. ومثل هذا يستحي الإنسان أن يذكره. وهؤلاء ما يخجلون كتب مطبوعة موجودة، كتب مطبوعة موجودة الذي يبحث ينظر في طبقة شعرانهم ينظر يعني العجائب والغرائب. يعني في مثل هذه الكتب ما أدري موجود عندنا، أنا أظن جئت به مرة تأكدت، أنا كنت أبحث عنه من قبل. فيعني من أجل أن يكون يعني من جاء يقال له يوضع في مكان معين وقال له انظر انظر يعني ماذا يقول هؤلاء. كتاب مطبوع موجود، فموجود في النت يعني موجود، تراجم موجودة، ينقل من ينقل من العلماء عند هذه المخازن. طيب قال: وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء. يعني مثل هذا يعني قراءة مثل هذه الأشياء ويمر يعني انظر علاقة العقيدة بالفقه، انظر علاقة العقيدة بالفقه، صلاة خلف الفاسق ما حكمه، صلاة خلف المبتدع ما حكمه. إذا عرف الإنسان كلام العلماء في هذا هدأ سرعة، ما يعني يأتي يقول لك هذا يقول خلق القرآن، هذا يقول أن الله لا يرى، هذا يقول أن الله في كل مكان، إذن كافر، إذن لا صح صلاة، إذن حل دم، سيترتب على هذا ما يترتب. لكن العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا يكثرون المعتزلة وهم يقولون بخلق القرآن، يقولون بنفي الرؤية، يقولون بنفي أكثر الصفات. نعم مبتدع ضلال، هذا ضلال مبين لا شك، لكنهم فعلوا ذلك عن تأويل، إن عندهم شبهة، شبهة موجودة. وقد مر بنا أنه لا ينزل الحكم على المعين حتى تنتفي الشروط، حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، وتنتفي الموانع، فيكون حينئذ طالب العلم حصن يعرف كيف يتعامل مع المسائل. ما يأتي إنسان من هؤلاء ويقول لك القرآن أو عذاب القبر أو غير ذلك، فيأتي هذا ينزل عليه الحكم. قال: أجمع العلماء على أن من أنكر رؤية المؤمنين لله يوم القيامة فهو كافر. وكذلك أيضا قال الإمام أحمد والشافعي وفلان وفلان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إذن فلان هذا بعيني كافر، إذن حلال الدم، إذن كذا وكذا. لا، كان الإمام أحمد يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ولم يكن يفتي بعدم جواز الصلاة خلف أولئك الأئمة في أكثر ذلك الوقت. كثير من الأئمة الذين كان ما يعين إمام ولا قاضي ولا شخص إلا أن يوافقهم على عقيدته، ومع ذلك كان الإمام أحمد يرى صحة صلاة هؤلاء، صحة الصلاة خلفهم، وأولئك القضاة وابن أبي جؤاد الذي هو رأس البدعة الذي غر أولئك الأمراء ما كان يكفره الإمام أحمد بعينه، ولا كفر المأمون ولا كفر المعتصم بأعينهما. ويذكر أن المعتصم لما فتح عمورية قال الإمام أحمد وهو في السجن: هو مني في حلف، هو سامحه بما فعل بي لما فتح تلك البلاد من بلاد النصارى، يعني بسبب تلك المرأة التي يعني يقال إنها نادت وقالتها معتصمة. وبعد ذلك لما جاء واستشار بعض الناس فأشار عليه بعض المنجمين أنه إذا قاتل في ذلك الوقت سيهزم، يكون للإسلام والمسلمين نكسة عظيمة جدا، فخالفهم، نصحه العلماء أن لا يلتفت إلى كلام المنجمين وأن يقاتل، وحصل الفتح العظيم. فقام أبو تمام وقال تلك القصيدة العصماء العظيمة التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وفي أولها: السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني كتب المشعوذين والمنجمين، في حده الحد بين الجد واللعن، فكافأه على كل بيت بمبلغ كبير، وكانت 70 بيتا، فكافأه على كل بيت مبلغ، وكانت قصيدة عظيمة قالها. فالمهم أن الطالب العلم يفرق بين الحكم المعمم وتنزيل الحكم على المعين. نقول هذا القول كفر، هذا العمل كفر، لكن هل القائل كافر؟ هل العامل كافر؟ يكون جاهلا، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون قال هذا على سبيل الخطأ، قد يكون فعل هذا جهل وخوف، مثل ما يستشهد شيخ الإسلام في هذا الباب بعينه بحديث الذي الحديث الذي صحيح الذي جمع أولاده عند موته وقال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإذا مت فيحرقون، ثم خذوا رمادي واجعلوا جزءا في الهواء وجزءا في البحر. لماذا؟ قال فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذب أحد من العالمين. فهذا الآن في شك في قدرة الله، هذا كفر، لكن هذا فعل قال هذا جاهلا، وغلبه مع الجاهل غلبه الخوف من الله عز وجل، فجمع الله عز وجل تلك الذرات وقال لها كوني فلانا. فقال لو ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفك يا رب، فغفر الله له. شيخ الإسلام يذكر هذا يعني في الكلام على أن الشخص قد يقع في مكفر لكن على شيء من على شيء من الجهل، وهذا أمرهم أن يفرقوه بالنار ويذروا يأخذ الرماد وينتظروا يوم عاصف يجعلوا جزء في البحر وجزء في الهواء من أجل ريح تجعل الرماد في كل مكان. قال فنفذ أولاده الوصية، صور أولاد يأتون بأبيهم يحرقوه بعد موته ثم يطحنون الرماد، يعني مثل ما يفعل الهندوس وكان قبل. وأذكر أنا صغير لما يعني ماتت أنديرا غاندي التي كانت رئيسة وزراء الهند، اجتمع رؤساء وسار صاحبنا وغيرهم واجتمعوا، وبعدها يعني ابنها راجيف غاندي فقاموا يعني وضعوها بين أعواد وأخشاب صندل العود وحرقوه، حرقها ابنها جاب مشعل من عند رأسها وحرقها. والآن يعني الهندوس يعني عندهم الآن طوروا أفران فرنك يعني حرارة شديدة جدا، كل واحد الميت يدخلهم وخرجوا العظام جاهز، كل واحد يعني يأتي بجنازة طابور بعد الفرن، فرن يعني حرارة عظيمة جدا، كل واحد يأتي بالميت يسلمها مثل ما دخل الفلاية يدخلها على طول وخرجوا الرماد، وبعدها يعني ما يطلع الرماد يطلع عندهم الرماد هذا، كل واحد يأخذ شيء من الرماد وأبوه. مثل ما ذكروا الصواقعية يعني مضحكة لبعض اليمنيين، قالوا كان اثنان من اليمنيين في الغربة بالمملكة ساكنين في عزبة معهم غرفة وهندوسي بجانبهم مع غرفة، وبعدها يعني يفعلوا الغداء ويفعل الأكل وحدهم وحدهم، طبعا هم معروفين من توابل وبهارات فروائح الطعام عندهم يعني طيبة، اليمنيين فحسار فلسان ما جاء ويعني مش مهتم بالتوابل والبهارات. المهم الهندوسي هذا سافر وترك الغرفة مفتوحة، وهم يعني قلة خير قالوا يعني يأخذوا بهارات لما يلاقي يحصل الطبخ مش موجود، وجدوا علبتين يعني واحدة يعني في كلها فيها أشياء يعني دقيقة، أخذوا من هذه ومن هذه ويطبخوا واستمروا إلى أن رجع. رجع الهندوسي دخل الغرفة لا يبكي، يبكي بكاء شديد. اليمنيين دخل ما لك إيش فيه؟ قال بابا ما في. كيف بابا ما في؟ أبوك يعني مات قبل سنتين. أبوك ما تقول. قال لا بابا يعني لما يعني حرقوه قال بابا كان في الرماد يعني هنا بالغرفة كان موجود. واليمنيين قد طبخوا وأكلوا. المهم يعني هم يعني من أي يعني بهاراتهم يأخذوا من البهارات ومن الرماد. يطبخوا على الشلتة على البحثة على المشكل ويعني وطعمه إلى أن كملوا الهندوسي في الطبخ. وهذا يعني يمكن أن أبوه غير موجود فكان في العلبة انتهى ويعني احتفظ بالرماد. طيب قال وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء في تكفير القائل بخلق القرآن و وأن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج من الملة. هذا تأويل غير صحيح، لكن فرق بين الحكم على القول والحكم على القائل، الحكم على العمل والحكم على العامل. قد يوجد يتخلف شرط، قد يوجد مانع، فلا نستطيع أن نحكم على هذا بعينه بالكفر لأنه قال كذا وكذا. قد يكون أخطأ، قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون متأولا. قال على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج من ملة، وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم. قال ابن المنذر أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها، يعني من أهل البدع، وإن كان غير محمود في دينه، أي أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين. هذا لفظه. قال ابن المنذر إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه، وإلا فتجوز وغيره أولى. يعني إن كانت بدعته بدعة مكفرة فلا نصلي خلفه، وإن كانت بدعته غير مكفرة فيجوز أن نصلي خلفه، وإن وجد غيره ممن ليس عنده تلك البدعة فهو أولى. ولذلك إذا وجد مسجد إمامه صاحب بدعة أو فاسق أو فاجر ونحوها من أنواع الفسوق والفجور، وهناك مسجد آخر سليم من هذا، نذهب إلى المسجد الآخر، نترك الصلاة خلف هذا. لا لأن الصلاة خلفه باطلة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن زجرا له، ولأن الصلاة خلف غيره أفضل وأحسن. قد مرت لنا المسألة في كتاب أصول السنة. طيب، ثم قال قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة، فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم، فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم، وإن كان يعني نوى مفارقته وأتم يعني يعلم علم أثناء الجمعة أن هذا محدث، فحينئذ يتم مفارقة ويتم ظهر، ويتمها ظهر. كيف سيعلم؟ سمعه يضرب ويصلي، يعني فحينئذ يكون قد يعني تيقن أنه على غير طهارة، على أنه يعني صاحب السلس ومن جرى مجراه الذي قد يكون له عذر. قال فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة، يعني علامة. قال فعذر في صلاته خلفه. وإن كان في الجمعة قال الشافعي رحمه الله في الأم إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها، يعني عندهم اشترط أن تكون 40 والعدد يعني لا يكتمل بهذا المحدث. قال وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه. أجمعت الأمة على أن من علم حدث محدث لا يجوز له أن يصلي خلفه. قال والمراد محدث لم يؤذن له في الصلاة، لم يؤذن له الصلاة، خلاف المحدث الذي تيمم تقدم يصلي بالناس أو من به سلس. قال والمراد محدث لم يؤذن له الصلاة، أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا، ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها الجمعة إن شاء الله تعالى. فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالإجماع، يعني أثم المأموم وصلاته باطلة بالإجماع. قال وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينوي المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق، لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينوي المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحامل وخلاف من كبار الأصحاب، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف. قال: وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا، لأنه لا تفريط من المأموم، يعني كيف لا يكون يعني عالما بحدث نفسه وأما المأموم فيعلم، كيف علم المأموم والإمام لم يعلم بحدث نفسه؟ قال: وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف، وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا، لأنه لا تفريط من المأموم في الحدث. قال: أو في الحالين هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر: إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين، وإن كان ساهيا صحت. قال: ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة، قال: هما منصوصان للشافعي. قال القفال في شرح التلخيص: قال أصحابنا غلط في هذه المسألة، ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب، وإن تعمد الإمام وإنما حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لازم المأموم الإعادة في بعض نسخ شرح التلخيص. قال القفال: وقال الأكثرون من أصحابنا لا تجب الإعادة وإن تعمد. وقال أصحابنا فيها قولان. قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا المعروف للشافعي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام. يعني الإمام تعمد لكن المأموم لا يعلم، أما لو علم مضى الاتفاق على عدم الصحة. قال النووي: قلت: والصواب إثبات قولين، وقد نص على وجوب الإعادة في البويطي، ورأيت النص في نسخة معتمدة منه، ونقله أيضا صاحب التلخيص وهو ثقة وإمام، فوجب قبوله. ووجهه الشيخ أبو علي بأن الإمام العامد للصلاة محدث متلاعب، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ولا في اعتقاده، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا تعتقد، لا يعتقد صلاته صلاة أو لا يعتقد صلاته صلاة. قال: أما قوله إن الحدث يخفى، فيجاب عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر، والنادر لا يسقط الإعادة. وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام، أما إذا بان إمام الجمعة محدثا فإن تم العدد به فهي باطلة، وإن تم دونه فطريقان أصحهما أنها صحيحة، وهو المنصوص في الأم وغيره، وبه قطع المصنف والأكثرون، والثاني في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص المنصوص أنها صحيحة. يعني هذا الآن لو أن الإمام بعد الصلاة مثلا، بعد أن فرغ من الصلاة وأثناء الأذكار، قال للناس: شوفوا أنا ذكرت أني صليت وأنا على حدث، يعني تصور في مثل هذا، والمتعمد أولى وأولى، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ يقول: لا تبطل صلاة المأمومين، الإمام تعمد أن يصلي محدثا والمأموم لا يدري، أما لو كان المأموم يعلم فلا يجوز له أن يصلي خلفه باتفاق، لكن المأموم لا يعلم فعلم بعد صلاته سواء كانت جمعة أو جماعة، فعلى هذا الخلاف المذكور في الجمعة. قال صاحب التلخيص: الصحيح أنها صحيحة. قال: والثاني خرجه من مسائل من مسألة الانصراف عن الإمام في الجمعة أنه يجب الإعادة، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه، لكنه حكاه وجهين. قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه، فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب كما سبق في الباب. طيب، بقي فروع في مثل هذا، ثم مذاهب العلماء. قال: فرع في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب، إذا جهل المأموم حدثه، إذا جهل المأموم حدثه، أما إذا علم المأموم حدثه فصلاة المأموم باطلة، ومعروف أن صلاة الإمام فهي باطلة إذا تعمد ذلك، وإذا لم يتعمد ذلك فبان له أنه محدث وجب عليه أيضا إعادة لأن الصلاة باطلة. قال: فرع في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب، إذا جهل المأموم حدثه. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور والمزني. قال: وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. قال مالك: إن تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق، فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه، وإن كان ساهيا فلا. يعني الإمام إذا صلى محدثا سواء كان متعمدا أو غير متعمد فصلاة المأموم الذي لا يعلم حاله صحيحة عند الجمهور، صحيحة عند الجمهور. وأبو حنيفة يقول يلزمه الإعادة، الإمام مالك يقول إن تعمد الإمام الصلاة محدثا وعلم المأموم بعد الصلاة قال فهو فاسق يلزم المأموم الإعادة، وإن كان فاهيا أي الإمام فلا يلزم. الذي يحدث من هذا ونحتاج إليه أنه أحيانا بعد الصلاة المأموم الإمام صاحب دين، يعني رجل صالح طالب علم أو إنسان صالح، بعد الصلاة ذكر أنه كان على جنب أو على حدث، قام قال المأمومين: شوفوا أنا كنت على حدث، انظروا في صلاة. طبعا ما يأتي هنا يقول للمأمومين قموا وعيدوا الصلاة، والذي يفعل لهم بلبلة، طالما أنك تعرف أنك نسيت وذكرت لا تحدث بلبلة بين الناس، اذهب واغتسل إن كنت جنبا وتوضأ إن كنت على حدث أصغر وأعد. وأما هم فصلاة صحيحة عند جماهير العلماء لأنهم دخلوا على أساس أنهم يصلون وراء إمام صحت صلاتهم. الإمام مالك أيضا يوافق الجمهور، يعني الإمام مالك يوافق الجمهور فيما إذا كان الإمام ناسيا بخلاف ما إذا تعمد، وأما الجمهور فكما ذكر. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم، وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء وذكره، وهذه كما سبق مسألة مهمة. أحيانا قد يأتي إنسان ويتورع في نفسه يقول: لا، أنا أكلم المأمومين، أنا أبلغهم وأقول لهم كانت أنا صلاتي غير صحيحة أعيدها، هل يلزمهم أن يعيدوا الصلاة أو لا يلزمهم؟ ويسأل عن هذا كثيرا، يعني تأتي أسئلة في هذا، هل الإمام بان له بعد الصلاة أنه على حدث، فما حال صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة عند جماهير أهل العلم لأنهم دخلوا في الصلاة على أنهم وراء إمام تصح صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، ودخلوا في الصلاة على طهارة وأدوها على وجه صحيح. غاية ما في أن الإمام نسي فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أو يغتسل ويعيد الصلاة إذا كان ويعيد الصلاة إذا كان جنبا. طيب، إلى هنا.